تفسير الآية 56 من سورة النحل، يقول تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. أي هذا بيان لبعض سفه المشركين، وهم الذين يشركون مع الله تعالى في العبادة أي الطاعة آلهة غيره كصنم أو حجر أو كوكب أو نحوه، وخبلهم وانحطاطهم وتخريفهم بما يدعو للسخرية منهم والشفقة عليهم مما ذهبت عقولهم له من التدني في التفكير، وكل ذلك لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. أي ويجعلون، أي ويجعل المشركون إضافة لما سبق ذكره من سوءهم في الآيات السابقة لما لا يعلمون، أي لأصنامهم ومعبوداتهم التي لا تعلم شيئا. ولفظ يعلمون بصيغة العاقل رغم أنها لا تعقل، لأنهم كانوا يعتبرونها عاقلة تنفع وتضر، فالقرآن يخاطبهم على قدر سفه عقولهم نصيبا أي جزءا مما رزقناهم نحن وليس آلهتهم المزعومة قطعا، بمعنى أنهم كانوا يجعلون لها جزءا من أرزاقهم سواء أكان مالا أم أرضا أم زرعا أم حيوانا أم ولدا من أولادهم أم غيره، يقدمونها لها حولها وتحت أقدامها، يحرقونها بالنار ولا ينتفع بها أحد، متوهمين أنهم بذلك يرضونها فترضى عنهم فتنفعهم ولا تضرهم، برجاء مراجعة أن الله تعالى وحده النافع الضار في الآية 76 من سورة المائدة للشرح والتفصيل، قوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. أي والله أقسم بذات العلية، وفي هذا عظيم التهديد لهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب بهم فيهما. ستسألون حتما سؤال ذم شديد، واللام والنون لمزيد من التأكيد مع القسم، فهو تأكيد على تأكيد وتخويف على تخويف. أيها المشركون وأيها المتشبهون بهم في الآخرة، عما كنتم تفترونه من أكاذيب في الدنيا، ولأعاقبنكم في مقابل ذلك العقاب الذي تستحقونه بسبب فعلكم للشرور والمفاسد والأضرار في دنياكم بما يناسب من عذاب، ثم في أخراكم بما هو أعظم عذابا وأتم وأخلد في نار جهنم. والافتراء هو الكذب بكذب شنيع ليس له أي أصل، والذي هو أفظع من الكذب في أمر له أصل ما.